قناديل الصلاة، مشاهدات في منازل الجمال. تأليف فريد الأنصاري. الفصل الثاني. هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل. وفاتحة القرآن إبحار في مقام التجريد والتفريد، تضع عنك أشكال البهتان وألوان الكذب، وتذوب أغلفة الأوهام، وتمحي الأمان المستحيلة في نظرة الحق إلى ذاتك. أنت الآن واقف تستفتح سفارك، تقدح تغريد الصلاة. أنت الآن كما أنت. أنت الآن أفقر ما تكون وأطهر ما تكون، فقد نفضت يدك في تكبيرة الإحرام من كل الأثقال التي حملتها، مالا وولدا ومنصبا ولقبا. فإنما الملك لله الواحد القهار، وإنما أنت طيف عابر في مدار عابر، وترتفع الأيدي كأعراف الخيل إلى أعلى، معتصمة بلحظات الخلود. الله أكبر. وينطلق الترتيل شجيا. ها أنت الآن تحس بيقظة الروح، حياة كريمة بين يدي الله رب العالمين، فأعظم بها من نعمة وأكرم. إذ كيف لذرة غابرة في ضخامة هذا الكون الممتد في المجهول وسعته الرهيبة أن تحظى بالقرب ممن وسعت قدرته وعظمته شساعة هذا الملكوت وضخامته، وأحاط به خلقا وتقديرا وعلما وتدبيرا؟ لولا أن رحمته تعالى وسعت ما وسعت قدرته جل جلاله، فكان أقرب إلى عباده المؤمنين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ليس لهذه النفس المطمئنة الساعة إلا أن ترسل عبرات الفرح بالله، فتمد أغصانها المورقة حمدا وثناء وتمجيدا، وتفويضا مستزيدة أنوار التجلي من كرم الله. الحمد لله رب العالمين. إعلام بشعور النفس الواقفة بمحراب الصلاة على باب الرحمن بأن كمال الحمد إنما هو لسيد هذه العوالم جميعا، تجريدا لسواه تعالى عن كل ملكية ولأي منة أو منحة أو عطاء، وتفريدا له وهو سيد المخلوقات في كل العالمين بوحدانية الألوهية والربوبية وما تقتضيه من كرم فياض. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فمن ذا يستحق الحمد دونه تعالى؟ ألا الحمد كل الحمد لله رب العالمين؟ كانت الكلمات وهي من الله نزلت تفيض من قلب العبد ريانة بشعوره الغيداق المشوق برضا سيده الكريم، فيتلقاها سبحانه بالقبول، وتنفتح ورودها سرورا بين ضلوع العبد، وهو يشعر بجواب سيده يتنزل عليه أندى وأكرم وألطف وأحلم. ها هنا مقام المناجات، ها هنا تقف الذات المستعيذة بالله محتمية بجوار الله، وهي ترتل مواجيد الحمد لله رب العالمين، فيجيبها بإلقاء نور السلام على غصنها المسكون بالخفقان، وهو ينعطف إلى الثرى مضطرب الأوراق ما بين خوف ورجاء. فإذا الطمأنينة تنفتح أمامها سهول إخبات فسيحة، ينال العبد فيها من نعم الله ما يشاء. كان الشعاع الأخضر القادم من المقام النبوي يلقي إلى النفس تفاصيل المناجات. قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، فأي كرم هذا وأي نعماء. سورة الفاتحة في غير الصلاة تفتح للقارئ نافذة علم، إذ تلخص له قصة الإسلام كلها عقيدة وشريعة، والمفسر يكتسب بها مقام علم رفيع. وأما الفاتحة داخل محراب الصلاة فهي تفتح للعابد أقواسا من نور لمشاهدة جمال العلم بالإسلام من داخل قباب التعبد، فالعبد يقرأ بين يدي سيده مناجيا: وشهود الحي القيوم حي بقلبه. أنت تقرأ فأنت إذن ترحل متجردا من أثقال الطين إلى حيث تذوق لذة التعبد في حضرة المعبود، فتشعر أن الحال غير الحال، وأن وهج النور أقوى من أن يبصره بصر، ثم تمد قدح القلب لتنال من رحمة الله مرتلا الرحمن الرحيم. وإنك لتكاد تعطف هذا الغصن المتجرد في حضرة سيده، لولا أن المقام لما يحن بعد ويزداد شوقك إلى موضع سجودك فترمقه بعينين خاشعتين. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. وما زال نور الحمد يسري في الفؤاد شوقا ومحبة، فتحمده تعالى تعظيما لألوهيته وربوبيته وثناء على رحمته. ثم رشفة أخرى من نور السورة، فإذا بقلبك ينفتح للنظر إلى جلال عدل الله المنبثق من نور رحمته، فتتوجه إليه سبحانه تمجيدا لمالكيته وتفويضا لكل أثقالك إلى جمال حكمه، فتسري السورة في أشواقك موجة أخرى مالك يوم الدين، وتتلقى مهجتك حال أنس كريم، ثم ترتقي في مقامات المعرفة بالله. أوليس ذلك يوم الدين؟ أوليس هو اليوم الحق الذي تتبخر عند حافته أزمنة الغرور والأوهام؟ فما ملك ملوك الأحلام إذا استيقظوا على حقيقة اليوم الحق وهم ماثلون أمام الملك الحق؟ تلك الصورة يتذوقها العبد وهو يرشف في صلاته من فاتحة الكتاب، فيحس برهبة ذلك اليوم الذي يعتلي فيه الرحمن عرش القضاء بين عباده، فتنبت مشاعر الحاجة الملحة إلى الاستزادة من رحمته تعالى رهبا ورغبا، واتقاء لحرج يوم الحساب الذي لا تغادر فيه صغيرة ولا كبيرة إلا أن يعفو الله. ويشعر المؤمن بضرورة العودة إلى ذاته قصد تمحيصها، وإن أول ما يمحصه منها هذا الذي هو فيه الآن صلاته القائمة، فليمعن في تجريد أعماقه من دسائس إبليس وليصف خواطره منها مهما دقت، تفريدا لوجه الله المقصود وحده بالتعبد والاستعانة، حتى إذا كان من مشاهداته ما كان فاضت الكلمات من قرار وجل حزين، ألا يكون المقال على وزن الفعال، ثم ترسل الحنجرة تغريدها الشجي: إياك نعبد وإياك نستعين. فيقول مولاك: هذا بيني وبين عبدي. آه منك يا نفس، أي حق عليك لله عز وجل وأي تبعه؟ وها أنت شاردة في متاهات اللهو تبنين قصور الوهم في دار الخراب. إياك نعبد وإياك نستعين، ذلك بينك يا عبد وبين العليم الخبير، فهو بعلمه سبحانه سيتولى تمحيصه في القلوب والجوارح. فيا أيتها الأغصان العابثة بين ربيع وخريف تبيحين نداك لكل ريح، هذه الشمس تكاد تأتي على امتصاص كل أنداء الحياة، فإذا نضارة العود الطافح أوراقا وأزهارا تستحيل حطبا وخشبا منخورا يتحطم وهنا على أعتاب الآخرة، فأين أنت من إياك نعبد وإياك نستعين؟ كان الحزن الصاعد من الأعماق يتشكل في أفق المحراب بارقة تضطرب بين جناحي قلب السالك، وتعرج في خفقان يحدوه مقام الخوف والرجاء، فترتفع الأشواق إلى بارئها مستغيثة وملبية، تلهج بمعاني الحمد والثناء كما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه، ثم تنفلق الظلمات بومضة برق حاسمة، فيشتعل الخوف بغصونك اشتعالا يكاد يحرق ما بقي بأندائها من رجاء، فتتعلق بأعمدة النور العلوي وتبكي مناديا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وتنهمر الأمطار. ها هو الشاطئ الآن أجمل ما يكون، وها هو ذا أنت أسقم ما تكون، تمد يدك إلى شجر اليقطين تضمد به جروحك وتستر ضعفك، ثم تتقدم هونا في الطريق وقد أورق رجاؤك ألطافا من روح الله، واشتد عطشك إلى نور الهدى مددا يروي جواك في طريق الله، فنجيت مولاك خاشعا راسما مبتغاك، وأنت تشاهد نفسك ذرة تستشرف طريق النور في قصة الإنسان مع الدين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فالهدى هو النور العاصم من الشرود في التيه، الواقي من الانحراف الضارب بعيدا عن منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فأهل العبادة والاستعانة بالله هم المنعم عليهم دون سواهم، وهم الذين شاهدوا شعاع النور فالتزموه وساروا على هداه، وتلك أهم النعم، وذاك هو الصراط المستقيم الذي زاغ عنه من عرف الحق وعمل بخلافه علوا واستكبارا فغضب الله عليه، ومن جهل الحق ولم يهتد إليه بما غلب عليه من هوى فضل ضلالا بعيدا. كانت الفاتحة نقلة روحية كبرى ارتقت بك من مقام إلى مقام، عروجا مما يلي أبواب عالم الدخن والفناء إلى ما يلي أبواب عالم الصفاء والبقاء. وتشعر بجمال اللحظة إذ تجد في كلماتها من معاني الخلود ما تجد، ويقوى رجاؤك في الله أن يصفي دمعك من رائحة الطين. أتدري ما صفاء الدمع من رائحة الطين؟ ذلك حين تشف هذه الضلوع الصلبة عن يقين الوجدان الفوار بقلبك، ويترقرق الغدير في بطحاء الحب، فترى لآلئه الجميلة صافية الأديم لا تضام في رؤيتها شيئا، فلا تبصر بعد ذلك إلا بالله. حين ذاك يصدق في حقك الوعد الكريم: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ألا ما أعظمه من دعاء وما أكرمه من عطاء. كانت نهاية السورة تنفتح شعورا قويا في القلب ورغبة ملحة في الدعاء، فتفيض أنوار الهدى النبوي مبشرة بخاتمة من أبل أخضر يمتد صداه امتداد النفس الولهان، فإذا التأمين قنديل آخر يجمع خفقات المحبين ما بين السماء والأرض. ألا تنظر إلى حلقة النور من الصحابة الكرام وهي تشكل هالة إصغاء كامل، والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بينهم يوقد ألوان القناديل؟ إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. سادتي صلوا على محمد، ألا صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله.